نفس قربي بالشوق من كرسي رحمتي، نفس قربي بالشوق من كرسي رحمتي، حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمته، حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمته، يا من دعوت المتعبة للراحة العظمى، يا من دعوت المتعبة للراحة العظمى، أقترب مطالبا بوعدك الأسمى، أقترب مطالبا بوعدك الأسمى، من حمل آثامي ومن ضغوط أعدائي، من حمل آثامي ومن ضغوط أعدائي، ربي أريحني إذ أنا آتي بأرزائي، أنا جاي في هذا المساء يا رب، يا رب جاي أطلب منك لمسة عزاء يا رب لكل قلب حزين. نعم.